نعلم بوجوده ولكن لا نعلم بوصفه، مثل افرض ان لنا دارا ولكن لا نعرف هذه الدار كبيره صغيره او ما اشبه، او اني اريد اشتري تما في البنيه، اكو تما قطعا ولكن هذا من اي نوع مو معلوم، هذه مو معلوم الوجود ومجهول الوقت. تارة يكون الشيء مجهول الوجود، صحيح؟ الشيء مجهول الوجود، الآن أكو في يدي شيء وما أكو في يدي شيء، ها؟ هذا مجهول الوجود، يعني مو معلوم أصل وجوده موجود لو مو موجود. بالنسبة للحامل تارة يكون مجهول الواقع، طبعا أكو حامل، لكن هذا ذكر لو أنثى، لأن هذا عبد ولد الأمة عبد. إذا كان كل أطرافه عبيد، صحيح؟ هذا ولد لو أنثى مو معلوم، هذا جميل لو جميل مو معلوم، شاطر لو مو شاطر مو معلوم، وهذا مجهول. مرة صم من علم أكو حامل لو ماكو حامل، بطنها منتفخ هذه المرأة، مو معلوم هذا الانتفاخ أملون أو غمباد باللغة الفارسية، يعني باد غام. المرأة إذا حجنت أحيانا بطنها ينتفخ انتفاخا من الحزن، أصل القضية مجهولة. في الصورة الأولى لو كان مجهولا الوقت يمكن أن ندرج الحمل في مصب العافت ويمكن أن نجعله شرطا خارجا، أما في الصورة الثانية اللي هو الجاهل بالوجود فلا يمكن إلا جعله شرطا خارجا. يعني شنو؟ يعني إذا الوجود معلوم والوقت مجهول لنا صيغتان. الصيغة الأولى بعتك هذه الأمة وحملها، فمصب العقد كم شيء صار؟ شيئين، واحد الأم واحد الحمل، هذا جاهل. الصيغة الثانية مصب الحمل يكون الأم، بعتك الأمة وشرطت لك حملها، اللي الشرط عادة يكون خارج عن مثل العقد، هذا أيضا جاري. أما لو كان مجهول الوجود فلا يصح إلا الصيغة الثانية، بعتك الأمة وشرطت لك حملها إن كان، أما تقول بعتك الأمة وبعتك حملها فلا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يعلم وجود هذا حتى يجعل مصبا للعقد أو جزءا لمصب العقد. هذه مثلا. المثل الثاني الجهال ممانع من البيع، المثل الطبيعي. هنا الطفل اللي هو مجهول الوقت مثلا لماذا يجوز بيعه؟ وجعله حتى مصبا للعهد، بعتك أمة وحملها مع أنه مجهول. المصنف يقول هذا على الناس سابقا، لأن قلنا إذا كان شيء أصل وشيء تابع لا بأس بجهالة التابع. وهنا مصب القصد شنو؟ الأم، والحمل يراد بالعرب، فبناء على هذا لا مانع من مجهوليته. وعلى المختار، المختار وهو أنه لا يدخل إلا مع الشرط، لا تمنع جهالة الحمل من دخوله مع الشرط، صحيح؟ ولو احنا قلنا أنه منفصل وهذا غير المبيع، لكن ما في إشكال، لا تمنع جهالة الحامل من دخوله، يدخل في المبيع وإن كان مجهولا. طبعا مع الشرط، قد اشترطنا الدخول لأن الحمل تابع والجهل في التابع لا إشكال فيه كما قلناه سابقا. سواء قال البايع بعتك ها، الكاف المفعول الأول وها المفعول الثاني، يعني بعتك الأمة وحملها، اثنينهم اللي من الناحية اللفظية العقد انصر على ماذا؟ على الاثنين، أم انصر على هذا اللفظ أم على ذاك؟ أم قال بعتكها وشرطت لك حمل هذه الأمة، اللي الشرط شنو صار؟ خارج. بعبارة أخرى، المهم أن يكون الحمل غير مصب في ناحية القصد، أما أن يكون مصبا أو لا يكون مصب من الناحية اللفظية هذا مو مهم. ولو لم يكن الحمل معلوما، يعني أصل الوجود وأريد إدخاله في المبيع، فالعبارة الثانية ونحوها متعينة لا غير العبارة الثانية، يعني شنو؟ يعني يجعله خارجا، يقول بعتك هذه الأمة مع شرط حملها إن كان الحمل، ويقول بعتكها وحملها، يعني يجعله خارج عن المصب اللفظي، مو داخل في المصب اللفظي. هذه مجموعة من المسائل. نجي إلى مجموعة أخرى من المسائل، وهذه المسائل مبتنية على مسائل أصولية دقيقة مذكورة في علم الأصول. المصنف يذكر من هذه المسائل مسألتين، وإحنا نستظهر مسألة ثالثة، فهنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن تاريخ العقد معلومة، ولكن تاريخ الحمل لن يكون معلومة، هذا يسمون الحادثان في الاصطلاح الأصولي المجهول أحدهما. يعني شنو؟ يعني العقد يوم الشهر ثمان العقد، ها؟ أول ثمانية مثلا، الشهر مو معلوم، هذا رجل كان لو باع رجل كان، صحيح؟ إذا الحام كان قدر رجل المن يكون؟ الحام كان قدر رجل العقل كان مطلق، المن يكون؟ للبايع. إذا الحام كان دعا رجل المن يكون؟ للمشتري. في هذا الحال ما هو الحكم؟ المصنف يقول فهوان المشتري لأصالة عدم عقدك الدنيا. شلون؟ العقد زمان معلوم والحمل زمان مجهول، مو الشكل؟ القاعدة الأصولية تقول كل معلومة في الاستفسار، إذا الشيء معلوم هذا بيه استفسار ولا ما بيه استفسار؟ الاستفسار ما له معنى، لأن إذا قرر رجل طبعا عقد باطل، في أول رجل طبعا عقد باطل، بعد شك ما عندنا حتى الاستفسار، فالعقد ما بيه استفسار. لكن هل كان باعتباري مجهولة سابقا كان أفضل لغة أفضل السنة كان أفضل مرة بعد ست شهور كان أفضل لغة مرة إذا شوف ناطر الأيام في مرة إلى أن توصل إلى حين العقد كان أفضل لغة مرة الأصل عدم الحام تجي إلى العقد ما كان أفضل إلى حين العقد إلى العقد ما توقع بعد العقد إذا وقع بعد العقد يكون لنا للمشتري الأصل عالم حدوث الحمل عالم حدوث إلى عند العقل، فإذا ما دخل دع العقل فيكون لنا المسلمين. ولو لم يستلم الحمل يعني أحرص على المطلق مشكل، أما إذا اشترط شنو حكمه؟ إذا اشترط المشتري قد شيء واضح سواء كان قبل أو كان تعال ولو لم يشترط واحتمل وجود الحال عند العام إذا كان عند العام يكون لمن؟ للبائع. العام كان قبل المرأة واحتمل عدم الوجود عند العام بل وجد بعد العام، صحيح؟ ما هو الحكم؟ فهو المشتري لأصالة الحامل تقدم الحامل، يعني شنو؟ يعني طالب قبل سنة فقط الحامل ما كان إلى حين العقل. إذا الحامل ما كان قبل العقل إذا هو متأخر عنه فيكون المشكلة. هذه ما المسألة الثانية؟ هاي المسألة شنو قالنا؟ العهد زمان كان واضح ما شكل والحامل المسألة الثانية الحامل العقد زمانه واضح الحامل شنو زمانه واضح يعني متى حملت ها 20 تغير أقل أم حملت في هذا اليوم النزاع بين البايع والمشتري أن العقد هنا يعني قبل أو هنا قبل 20 مرة وبعد 20 مرة فهذا من مولد النزاع قبل إحنا شو القبر إذا العقد كان قبل الحمل فالحمل لما؟ إذا العقد كان قبل الحمل فالحمل للمشتري وإذا العقد بعد الحمل فالحمل إذا للباحث أنا شو نقول؟ أحسن الأصل إنسان كفاري أنا أعلم كانت تصحاب ماضي كل شيء معلوم فلا يتصحاب فيه العقد مشكوك العقد لما كان له مطار لما تتكر كان له مطار يتطر عدم العقد إلى حين الحال مو شكل؟ فإذا العقد متى وقع؟ بعد الحال إذا وقع بعد الحال فالحال لما يكون؟ للمال بالنسبة لو استلف في وقت العقد قبل الحمل وبعد الحمل قدم قول البائع ليش قدم قوله؟ لأن الاستصحاب يعوض الأصل عدم العقد إلى حين الحمل فالعقد وقع بعد الحمل كانت حامل ثم عقد عليها فالحمل يكون للبائع قلت نقول البائع طبعا معلمين يعني كل واحد يتصل في المعركة لن يحلق ويشي طبيعي انظر مثلا إلى جملة طريقة يعني لا تاريخ الحامل معلوم ولا تاريخ العقد معلوم فلا نحذر أشكل الحامل قبل العقد والعقد قبل الحامل مو واضح شنو سو؟ ما هو الأمر المعلوم؟ الآن عدم تقدم العقد على الحمل هذا والآن عدم تقدم الحمل على العقد شو يصير؟ يتعارضان يتساقطان بعدين شو يصير؟ ها؟ البايع يشك أنه هل يجب عليه تسليم الحمل للمشتري؟ الأصل العدم تسليم الأمر مسلم والأصل عدم لزوم تسليم الولاء فينتصر البايع في هذه المعركة. بل احنا نشوف انتقل اليه العبد او الولد لو لم ينتقل الاصل عدم الانتصار. هذا السابق هذا الاصل المتقدم على ذلك. طبعا نحن بها المهم فوسة اصولية في هاي القضية. يعني هي هو اصول متعارضة في هاي المسألة اللي طرحناها لكن هذا اجمالا. ها؟ مو واضح المنكر المتع منهم متع ومنهم منكر قدنا قول البايع طبعا مع اليمين ومع عدم البينة. واضح؟ إذا أكو بينة أكو بينة محكمة، لازم يسلك ولكن لا تكون بينة. ليش قدم قول البيع للأصل؟ الأصل شنو قلنا؟ وهو أصالته عدمه، أصالته عدمه تقدم عقد عن الحامل. لا، أصالته عدم وجود العقد إلى حين الحامل، يعني أصالته عدم تقدم العقد عن الحامل، فالعقد متأخر عن الحامل، فالحامل المن للبايع جوه غلط كاتب. وين جوه كاتب؟ خمسة، أصالة عدم التأخر، إذا لم يتأخر إذا تقدم العقد، إذا للمشتري يكون ليكون للبايع. اشتباه هذا الحاجة، أصالة عدم التقدم. واضح ليش؟ إذا العقد مو متأخر عن الحمل، يعني في وقت كان، يعني العقد قبل الحمل، فالحمل إلى أن يكون للمشتري بين الرقم ده يقول للبايع. هذه مسألة أخرى. المسألة الأخرى، أنتوا تكلمتوا حول ماذا؟ حول الحمل. شو رأيكم في البيض؟ والبيض تابع للمبيع. إذا واحد باع دجاجة، البيضة اللي في بطنها تدخل ضمن المبيع مطلقة شاقة أو لم يشرب، لا كالحامل. أما الحامل متابع كذا بلي؟ لا. ليش؟ ما يخالف، لكن عرفا إذا بعته أنا حامل، الحامل مربوط بالبايع. أما إذا بعته دجاجة في بطنها بيض، عرفا البيض لكم كسائر الأجزاء، مثل يد الدجاجة، بطن الدجاجة كما تكون للمشتري، بيضها يكون للمشتري. وكما يحتويه البطن، شنو البطن يحتوي؟ القلب، الحوصلة، الرئة، ما هي الدجاجة عندها رئة لو ما عندها. ها؟ المهم، كما أن سائر الأجزاء كاليد، وكما أن ما يحتويه البطن كالقلب يدخل، البيض أيضا يدخل. مسألة أخرى، البايع أخذ الأمن وأعطاها للمشتري، وكان المشتري قد شرط عليه الحمل، صحيح؟ يعني قال أشتري منك الأمس مع حملها. زين، الأم أجهضت وسقط منها حملها، شو الحكم؟ الأم أجهضت وسقط منها حملها، أحسن. ثم هذا السؤال، أنا عند من كان؟ عند البايع لو عند المشتري؟ إذا عند المشتري البايع شو خصه؟ البايع إذا سلم الأمر للمشتري انتهت القضية، أجهضت أو ماتت البايع ما عليه، ما يخص. أما إذا كان عند البايع، عندنا قاعدة، كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من ماله بايع، مثل البقالي راضي سلمكم البيضة وقعت من إيده، هذا عليا. فالحمل فالتلف يكون على من؟ يكون على البايع. المشتري إلى حق الخيار، لأن لم تستسلم له كل الصفقة، إلى حق الفهم وإلى حق الإبطاء. إذا أراد أن يطي جزء يطي من الثمن، ها؟ نلاحظ النسبة بين المرأة الحامل والمرأة شنو؟ غير الحامل هو المرأة المجهضة، يا منهم احتمالي احتمال أكون لاحظ النسبة بين المرأة الحامل وغير الحامل التفاوت. المصنف ما يقبل هذا الاحتمال، يقول لازم نلاحظ النسبة بين المرأة الحامل والمرأة المجهضة. ليش؟ لأن المرأة غير الحامل هي قيمة 100 دينار، المرأة الحامل قيمة 120 دينار، المرأة المجهضة هي قيمة 80 دينار، لأن المشرف مريضة، هذا هي لازم يوجوها بالمستشفى ويداوها. فنلاحظ النسبة بين الثمنين ونسحب تلك النسبة السوقية على النسبة القيمية وننقص من الثمن بتلك النسبة. واضح؟ يعني شلون؟ أنا بعت الأمة مع حملها بشقد بمية دينار، زين؟ ثم أجهضت قبل القبض. إحنا شرعا بدنا نسوي، واحد نروح للسوق يشوف الأمة الحامل شقد قيمتها، فرضنا قيمتها في السوق بشقد 200 دينار، هذا واحد. نروح في السوق نشوف الأمة المجهض، صحيح؟ اللي هي مريضة وتحتاج إلى عناية، قد قيمتها بالسوق؟ أفرغوا قيمتها بالسوق 50 دينار، هاي العملية الثانية. النسبة بين 50 و200 إيش هي نسبة؟ نسبة الربع، يعني أصبحت ربع القيمة. أنا من 100 دينار قد أعطينا 25 دينار ربع القيمة. يعني نلاحظ نفس التفاوت السوقي بين المجهر والحامل، نفس التفاوت نجيبه على القيمة التي بيعها بها العام والأمان، واضح؟ فنعطيه ربع القيمة 25 دينار أقل للبايع. ولو شرط منه دخول الحامل، ولو شرط دخول الحامل فسقط قبل القابض، قبل ما يقبضه رجع المشتري من الثمن بنسبته، بالنسبة إلى آخر بنسبة الثمن لفوات بعض المبيع. بعض المبيع فار، شلون يلاحظ النسبة؟ بأن يقوم المبيع حاملا ومجهضا، أي مستقا لا حائلا، مو حاملا وحائل. حائل يعني شنو؟ يعني مو حامل، مو شكل اللحظة. ليش؟ للاختلاف بين الثمنين. لأن إذا قومناها حامل وحائل، الحائل ايش قال؟ 120، الحائل 100، التفاوت يصير 20 دينار. أما إذا قومناها حامل ومجهض، المجهض 80، فالتفاوت 40 دينار. أكو اختلاف بينهما للاختلاف ومطابقة الأول للواقع. الأول يعني منه؟ يعني مجهض، لأن هاي الآن عملية شنو هي؟ مجهض لحائل، المجهض، فما كو داعي أن نفرضها حائلا، هذا فرق خلاف الواقع. ويرجع من الثمن المدفوع، الثمن اللي دفع عليه هو 100 دينار، المشتري بكم يرجع؟ بنسبة التفاوت بين القيمتين السوقيتين. يعني نلاحظ القيمتين السوقيتين، القيمة السوقية للحامل والقيمة السوقية للمجهم، ثم نلاحظ التفاوت بين القيمتين، فالمشتري يرجع من الثمن بنفس تلك النسبة. يعني كم يصير؟ 25 دينار. بل هذا صار قيمة العصر. مسألة أخرى، هاي مسألة النسبة كم مرة شرحناها؟ مسألة النسبة أربع عمليات، يعني كم مرة شرحناها؟ ما في داعي. ويجوز ابتياع جزء مشاع. مسألة أخرى من المسائل، هل يجوز بيع الجزء المشاع أو لا يجوز؟ هل يجوز بيع الجزء المعين أو لا يجوز؟ المصنف يقول أما الجزء المشاع ما بيشمل، أبيعك نصف الأمان جائز له جائز، نعم، فالأمان تصير مشتركة، يوم تخدم في بيتنا يوم في بيت البايع. أما يبيع جزء معين من الأمان، يقول بعتك كل الأمان إلا إيه اليسرى، ما تبقى إيه؟ ما تبقى لك يعني شنو مثلا؟ يعني شنو تبقى لك هذه البيع؟ شو تسوي بهذه البيع؟ هذا البيع بيعان باطلون ولا قيمة لهذا البيع. هذه ها؟ في الحيوان المين؟ حتى نقول بالنسبة إلى النفس ما بيش. هاي مثلا المثلة الثانية، قسم العلماء قائلين لو باع الجزء المعين لوحظت قيمة ذلك الجزء واشترك المشتري مع البايع على نحو الإشاعة بنفس تلك النسبة. يعني أنا بعت لكم الأمن، قلت إلا إذا إذا إلا إذا إلي من خالف، قائلين هذا البيع من خالف، وشو أنا تبع من إذا؟ مو معكم. نلاحظ قيمة الإيد إيش قد؟ الإيد في ضمن هذه الأمة، يعني الأمة إذا ما كان لها إيد إيش قد قيمتها؟ فنلاحظ قيمة الإيد، افرضوا قيمة الأمة 100 دينار، قيمة الإيد 10 دنانير، فجد النسبة العشر، أنا أعطي الشريك في عشر الأمة على نحو الإشاعة. يعني انتفتوا؟ 9 أيام تخدم في بيتها، يوم تجي تخدم في بيتنا مثلا. فالتعيين ينقلب إلى الإشاعة، المصنف يقول هذا باطل. ليش؟ ما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع، اللي قصد منه كان المعين، المعين ما وقع وهو باطل، الإشاعة لم تقصد، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، فالبيع أصلا باطل. ويجوز اشتراء جزء مشاع من الحيوان، نصف الحيوان، ثلث الحيوان كالأمر، لا جزء معين من الحيوان كالرأس والجلد. شو رأيكم في انقلاب التعيين إلى الشركة والإشاعة؟ المصنف يقول غلط. ولا يكون المشتري شريكا بنسبة قيمة الجزء المعين. شو نسبة قيمة الجزء المعين؟ عشر، أنا أعطي شريك في العشر المشاع، ما يصير عن القول الأصح. ليش لا أكون شريكا؟ يعني ما ينقلب التعيين إلى الشركة. ليش؟ مثل هذا الأدلة، أولا لضعف مستند الحكم بالشركة، مستمر الحكم بالشركة يعني انقلاب التعيين إلى الشركة، رواية رواها النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه الصلاة والسلام، حسب الظاهر. وهم النوفلي ضعيف وهم السكوني ضعيف. النوفلي عامي ولا سكون على السكون في الرواية باطل. هذا هو بالي. يعني المشاع ما بيشبه تسعة أجزاء المشتري ما بيشبه هذا مشاع ما يخالف. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ولتحقق الجهالة لضعفه ولتحقق الجهالة. أنا عندما اشتريت إيدها مثلا ما شكل أصبحت شريكا في كملها في عشرها في ربعها في خمسها لأننا نحول التعيين إلى الإشاعة كمو معلوم الكلام مو معلوم القيمة السوقية لازم نبدل إلى القيمة السوقية فالنسبة تكون مجهولة والبيع باطل. الدليل الثالث ولعدم القصد إلى الإشاعة وإنما كان القصد شراء اليد وحدها التفتوا ولعدم القصد إلى الإشاعة فيبطل البيع بذلك. بذلك يعني منه يعني بواسطة أنه مجهول وبواسطة أنه ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصر. أحسن إذا عرفنا فالثاني ينتهي لكن الأول والثالث يقيان فالبيع يكون باطل. المصنف يستثني صورتين إلا أن يكون الحيوان مذبوحا أو يراد ذبحا فيقوى صحة الشر. يعني شنو؟ الحيوان مذبوح أقول أبيع لك راسه جائز له جائز أو لا يريد ذبحه جائز. أما الحيوان ما يريد ذبحه أنا أشتري إيد الحيوان وش يسوي إيد الحيوان أو شيء اللي مقابل للذبح كالأمة أقول أشتري إيد الأمة ماله أو يروح يشتري بضع الأمة يقول اشتريته منك بضع الأمة وش يسوي بهذا البضع ميت ولا يسوي. مسألة أخرى المرأة إذا واحد يريد يتزوجها يريد ينظر لها لو ما يجوز يجوز ينظر إلى وجهها إلى شعرها في بعض الروايات أنجل. طبعا واحد يروح يضب باب الشارع كل مرأة تجمول يباوعها يقول بلك الوحدة يوقع اختياري عليها لا خاطب بتخالصة مثلا يروح يشوفها ما بيشوفها. نفس المسألة موجودة في شراء الأمن تفيد تروح وتشتري أنا ما تعرف أنه شنو هي صفاتها ما يصير. يجوز لك أن تنظر إلى وجهها إلى يديها إلى شعرها حتى ترى هل هي مرغوب فيها أو مو مرغوب سواء البائع راضية بذلك أو لم يرضى. البائع يقول ما أعرف أطباوعها البيع مجهول أنا أريد أشوف هذه الأمة. حتى إذا البائع اللي بابا تشوف النخاتين يقول لا تضاروها أنا أجي أوقف كوشية هذه الأمة وأنظر إلى وجهها ما يخالف. ويجوز النظر إلى وجه المملوكة العبدة طبعا إذا أراد شراءها مو أنه هالشكل يروح يباوعها مع النار وإلى محاسنها. محاسنها شنو المحاسن؟ وهي مواضع الزينة. يعني شنو مواضع الزينة؟ مواضع الزينة يعني شنو؟ ها؟ لو هي زينة لو يوضع فيها الزينة استفدتوا؟ الشعر مثلا هو الزينة أما اليد هو المزينة وإنما يوضع فيها الزينة كالنحبة والمعارض وما أشبه وهي مواضع الزينة كالكفتين لبارة الكف يعني إلى وين يعتبر إلى الزن بعد والرجلين لبارة مو إلى الساق مثلا لا الرجلين والشعر الشعر يعني وين الشعر واضح وين لم يعلن المولى شعر هو الزينة يعني موضع الزينة يعني هو الزينة بذاته وين لم يعلن المولى المولى يقول لا تباوح أقول ميسر هذا البيع غرري ومجهول ونهى النبي عن بيع الغرر ولا تجوز الزيادة على ذلك. صحيح؟ أكثر من هذا يباوع يباوع جيدها ونحرها فما أشبه هذا المجاهد ولا تجوز الزيادة عن ذلك إلا بإذنه إلا إذا أذن لأن عنده مثلا مثلا التحليل. التحليل يعني شنو؟ التحليل يعني المولى اللي عنده أما يجوز لا يحمل هذه الأمة لإنسان تحليلا نظريا يقول يجوز لك النظر إلى الجميع تحليلا لمسيا تحليلا وقتيا أيضا جائز. فإذا حلل إليه النظر حسب التحليل يجوز له ذلك فينظر إلى كلها هذا تحليل يعتبر ولا تجوز زيادة عن ذلك إلا بإذن المولى ومع الإذن يكون تحليلا. هذا الإذن يكون تحليل هذا العدد مو مربوط مسألة الشراء ودفع الغرار يكون تحليلا. بجرد من هذا التحليل يتبع ما دل على يتبع قدرا دل على هذا القدر لفظ او لفظ المولى قال بوع كل جسم حتى العورة، حتى العورة البار باستثناء العورة، باستثناء العورة وهكذا حتى العورة اذا اللفظ يشمله. ويجوز مهما ابيح له نظره، ماذا يباح له النظر؟ ها في الحالة الطبيعية الوجه مثلا يلمس الوجه مثلا ما في اشكال، طبعا مع الحاجة اذا يحتاج ان يعرف مثلا انها شنو يلمسها حتى يشوف، ها يشوف انه في وجهها مرضى اكو تجاعيد له ماكو تجاعيد الى اعمى مثلا هذا المشتري، ها تجنيس اكو له ماكو هاي الحمرة الموجودة طبيعية لو صناعية فيلمس ما في اشكال. نعم انه احنا يباح لنا النظر على الوجه لو ما يجوز. نعم يجوز ما الشكل؟ انا مو اضاع وجهها اريد اشوف انها صناعيه او طبيعيه المسها ما بي حتى لا يكون غرام. المهم لازم بمقدار يندفع الغرام اجاز لي النظر الى جميع جسدها، طبعا مو بس اي مكان من جسدها، المكان اللي يندفع به الغرام هذا ما بي. وما يجوز البيع الغرري، طبعا ما يجوز كل مكان ما يحتاج الى ان الشارع اذن له في ذلك لانه نهى النبي عن بيع الغرر. الكلام هذا ما يعرف انه هذا جلدها جلد طبيعي لو صناعي، هذا شعرها طبيعي لو صناعي، هل يبغى يجر شعرها يجوب ان شعرها يستقر لو ما يستقر مع الحاجه طبعا والضرورات تقدر بقدرها. إذا القول شنو صار؟ شنو قلنا؟ قلنا فقط يجوز النظر إلى الوجه وإلى مواضع الزينة لا أكثر من ذلك. وقيل يباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن. التفتوا؟ رايح على بيت لكن خاف حتى يشتري منه أما يصلخ الأمر. المولى يقول ما أرضى يقول له ترضى. يباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن. طبعا إذا قال ما أرضى مشكل يعني بلا استئذان يعني ما يستأذن. إذا قال ما أعرفه يمكن يكون مشكل، أما إذا لم يستأذن منه بسرعة يدخل بالغرفة ويباوع الأمر ما يخالف، وهو بعيد من ليش؟ لأن الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم، ولازم واحد يباوع كل الأمر، الغرر يندفع بالنظر إلى الوجه وإلى ما أشبه الوجه، أما لا يحتاج إلى رؤية كل المواضع. هذا بحث. البحث الآخر إحنا بحثنا في ماذا؟ في تملك حيوان الناطق وأحكام تملك الحيوان الناطق. ويستحق هو أحكم لقيه تغيير اسم المملوك عندما تشتري، يعني عند قوله بعتك لا يعني بعد الشراء بعد ما اشتريته مستحب تغير اسمه. ليش؟ ربما لقطع صلته بالماضي. الغربيين ليش يغيرون أسماء البلاد الإسلامية؟ ها لقطع صلته بالماضي. هذا العاب اللي عادة يكون كافر او ما اشبه الاسم، انت حتى تقطع صلته بالماضي غير اسمه. هذا واحد. بعدين عادة اسماء العبيد وما اشبه ذلك تكون اسماء غير طبيعية، خصوصا اذا كانوا كفارا فمستحب تغير الاسم لكي يكون اسما عليه الطابع الاسلامي عند شرائه اي بعد الشراء. وقوى المصنف في الدروس اضطراد هذا الاستحباب، يعني سريانه، يعني جريانه في الملك الجديد مطلقة، يعني سواء كان شراء لو كان غير شراء. لاحظوا هنا قال ويستحب التغيير عند شرائه، في الدرجة عند شرائه، عند الهبة، عند الصلح، عند كل العقود والمعاوضة. بعد ويستحب الصدقة عند 4 دراهم شرعية. مو يشتري هذا العبد يروح يطلع الفقير 4 دراهم صدقة عن هذا العبد. الدرهم الشرعي كم يصير؟ كل درهم يصير 6 دوانيق، كل دانق يصير من حبات شعير متوسطة، فكل درهم وزنه كم حبة شعير يصير؟ 48 حبة شعير. كل درهم معادل لوزن 48 حبة شعير متوسطة. هذا هو الدرهم الشرعي. بعد ويستحق إطعامه شيئا حلوا، عندما جبت إلى البيت طلع حلاوة مثلا لو تمر لو ما أشبه ذلك. هذا البحث. البحث الآخر، إذا امرأة مولودة من الزنا، أكو في البلاد الكافرة كثير من أولاد الزنا، إذا أسر واحد من أولاد الزنا يعني امرأة، يكره للمولى وقع هذه الأمة سواء عن طريق الملك او عن طريق العاقد، يعني يعقدها مكروه. انسان يتزوج بيت زنا هذا مكروه، يتملكها ويقعها وصفها ايضا مكروه، ويكره وصف الأمة المولودة من الزنا العبدة يملكها ويطعها مكروه. يعقد على هذه الأمة، يعني أنا أصبح يتزوج أمة زيد المولودة من الزنا أيضا مكروه، لأنها كراها أبدية، للنهي عن الوطء في الخبر معللا هذا الخبر بأن ولد الزنا لا يفلح. هي قضايا طبيعية في الإنسان المولود من الزنا، عادة وحسب الاقتضاء لا ينجح، والإنسان يقترب إلى امرأة لا تفلح، هذا مو عمل جيد. بل ها الكلام في الأمة مو الكلام في غير الأمة. ما تبحث آخر، يبحث في كتاب النكاح معللا بأن ولد الزنا لا يفلح، فليش الإنسان يقع امرأة لا تفلح، يقترب إلى امرأة لا تفلح، ومعلم بالعار فضيحة، يقول هذا يقع بنت الزنا مثلا أو تزوج بنت الزنا، عار اجتماعي. وقيل يحرم هذا العمل بناء على كفر ولد الزنا. أكو بحث من العلماء، قسم العلماء النادرين قايل ولد الزنا كافر، يعني هذا في الدنيا يعامل معاملة الكافر حتى إذا أبو مسلم إطلاقا، هذا يعتبر شنو؟ يعتبر كافرا. فإذا يعتبر كافرا تسري عليه في الدنيا جميع أحكام الكفار، يعني يكون نجسا وما أشبه ذلك. نعم في الآخرة إذا إنسان زين الله يحاسبه على حسب باطنه. وقيل يحرم التزوج بناء على كفره لأنه كافر، فالعقد عليه والتزوج به يكون كافرا لقوله حراما، لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهو ممنوع. يعني كون ولد الزنا كافرا هذا ممنوع. هذا البحث أن ولد الزنا كافر لو مو كافر يبحث في مكان من الجواهر. أكو بحث تفصيلي لقسم العلماء قال ولد الزنا كافر، وهو يعني كونه كافرا ممنوع، هذا مو كافر. من قال لكم كافر؟ بحث آخر، العبد يملك لو ما يملك؟ قسم العلماء قالين العبد لا يملك. فإذا واحد وهب للعبد شيئا أم أجت وهبته شيئا، هذا لمن يكون؟ لا يكون له. إذا نفس المولى وهب للعبد شيئا، المولى قال وهبتك هذا الكتاب، هل يكون ملكا له؟ لا يكون ملكا له، وإنما يظل في ملك المولى. فبإمكان المولى مرة ثانية يسحب من الملك. المولى اعطى للعبد ثوبا، قال هذا هدية إلى قربة إلى الله، مو شكل يملك أو ما يملك؟ ما يملك. شنو أثر عنه ما يملك؟ بإمكان المولى أن يسحب هذا الملك من عبده لأنه ما ملكه. بالي الهدية ما يخلق ما تطر أصلاً، فلم يملك، خرج من الجيب اليمنى لليسرى ودخل في الجيب اليمنى. ها أدري ما خرج عن إيمان، صار ملك لمن؟ مثل هدية لازم يروح إلى ملك إنسان، صار ملك لمن؟ ملك لما أي واحد، حتى إذا ملكه لا يملك. يعني إباحة، عندما يقول هذا إلك يعني إباحة لك التصرف فيه، وأتمكن أن تفكر في أي وقت. والعبد لا يملك شيئا مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني حقيرا كان أم خطيرا، ملكه المولى أو ملكه غيره، هذا كله مربوط بالمولى. العبد وما ملك المال لمولى عن الأقوى عملا بظاهر الآية. شنو الآية؟ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، كل شيء ما يتمكن، قطع التمكن ما يتمكن ما يتمكن، هذا القول الأول. والأكثر من العلماء على أن العبد يملك إجمالا، يعني يملك، أما شنو يملك؟ شنو حدود الملك يجده؟ فقيل هذا القول الثاني، يملك فاضل الضريبة. الضريبة يعني شنو؟ يعني القدر الذي حدده المولى للعابد. شلون؟ المولى يقول للعابد أنا أريد كل يوم تجيب لي 10 دنانير، إذا في يوم ربح 11 دينار، شنو حكمه؟ 10 دنانير للمولى والدينار الإضافي المن إلى يملكه، يجمعها إلى أن يصير حر ويأخذها لنفسه. الثقل يملك فاضل الضريبة، الضريبة يعني القدر المحدد عليه من قبل المولى، يملك الفاضل والزائد ماله وهو مروي. هذا القول الثاني. القول الأول شنو قال؟ ما يملك أبدا. القول الثاني يملك فاضل الضريبة. القول الثالث وقيل يملك أرش الجناية، يعني إذا جني على العابد الجناية بها أرش لو ما بها أرش، بها لو ما بها، إذا واحد جرح العابد الأرش لو ما بها الأرش لمن يكون؟ يكون لنفس العابد. هذا القول الثالث. وقيل يملك، هذا القول الرابع، ما ملكه مولاه معهما، يعني هم يملك فاضل الضريبة، هم يملك أرش الجناية، وهم يملك كل شيء اللي المولى يملكه. يعني شنو المولى يملكه؟ يعني يقول أخذ إلك هذا ملكتك يملكه. وقيل يملك ما ملكه مولاه مع فاضل الضريبة ومع أرش الجناية، ثلاث أشياء صار. هذا القول الرابع. القول الخامس وقيل يملك مطلقا، يعني فاضل الضريبة يملك، التفتوا، يملك مطلقا ماله، مالك يعني شنو؟ يعني إذا أمه ملكت الشيء يملك لو ما يملك؟ نعم يملك. إذا أخوه أهدى إليه الشيء يملكه. وقيل مطلقا، لكن قرأت في باب الحجر أحد المحجور عليهم منه العبد، فملك لكن يتمكن يتصرف في هذا الملك لو ما يتمكن؟ ما يتمكن. يعني أمه عندما أهدت لبيت صار ملك لو ما صار؟ صار. يتمكن يبيع هذا البيت؟ ما يتمكن، لكنه محجور عليه. بأي سبب؟ بسبب الرق. وقيل يملك مطلقا، بأي دليل؟ استنادا إلى أخبار. صحيح. الأخبار شنو تقول؟ تقول العبد يتصرف، العبد يملك. أنت شو رأيكم؟ يمكن حملها على إباحة تصرفه في المال بسبب إذن المولى جمعا بين الأخبار. شوفوا أكو عندنا رواية تقول العبد لا يملك، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. أكو عندنا رواية العبد بإمكانه أن يأخذ يعطي يتصرف يبيع يشتري. فشنو الجمع بين الطائفتين؟ الجمع بين الطائفتين الرواية اللي تقول يملك يعني يجوز له التصرف ظاهر الملك. يعني شنو؟ يعني المولى قال له بيع يبيع، المولى قال له أكل يأكل، المولى قال له البس هذا الثوب يلبس، فيتصرف ولكنه لا يملك. الخلاصة روايات تقول لا يملك، روايات تقول يملك. فما الجمع فيما بينهما؟ يملك يعني يجوز له التصرف، هذا معناته مو يملك ملكا حقيقيا. وقيل يملك مطلقا استنادا إلى أخبار. شو رأيكم فيها؟ يمكن حمل هذه الأخبار على إباحة تصرفه في المال. متى يباح له التصرف في المال؟ يأكل يلبس يسكن بسبب إذن المولى. ليش نحملها؟ للجمع بين الأخبار المتخالفة. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.